لهذا مثلا بعض الناس اللي يقولون المذهب الجعفري غلط، لأنه لما نقول مذهب حنفي، مذهب مالكي، مذهب شافعي، مذهب حنبلي، هذه اجتهادات أئمة، اجتهادات فقهاء. هؤلاء الفقهاء نظروا في الكتاب والسنة، وهي اجتهادات يجوز عليها الخطأ والصواب، ولكن يعني يرى أنها هي الأمر. أما مثلا جعفر الصادق معصوم، يعني مجرد كلام عصمه. فالشاهد بعدين كيف ظهرت فكرة العلمانية في الغرب؟ ظهرت فكرة العلمانية من ضمن أنه بعد ما نزع حق التشريع من الكنيسة، أين سيذهب؟ ذهب العلماني، بدل ما الكنيسة هي اللي كانت تشرع، بوابات الكنيسة تشرع، فصار الشعب هو المعصوم. الناس العلمانيين غير متدينين، هم صاروا الآلهة الآن. فحقيقة أتاتورك ليس إلها، والشعب أيضا ليس إلها. فحين يقول لك السلطة للشعب وغير ذلك، هي عملية نقل من إلى. ولهذا اللي حصل في تركيا حتى من أواخر أيام الدولة العثمانية، السلطان عبد المجيد بدأ يعلمن الدولة، يعني ضرب الانكشارية، أجهز عليهم، بدأ يعلمن الدولة، بدأ يأتي بقوانين علمانية علمانية علمانية. ثم بعد ذلك لما سقطت الدولة جاء أتاتورك وضرب وأكمل على هذا المنوال. بطبيعة الحال نحن معاشر المسلمين، هل عندنا هذه النظرة؟ لا، نحن عندنا أصول فقه، عندنا فقهاء يجتهدون، عندنا الفقيه يستدل ليثبت حقه أو باطله، ويقف أمامه شخص آخر، وهذه الاستدلالات في ضوء منظومة أصول الفقه، مع وجود شريعة تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث وإلى آخره، وليس ذلك الفراغ العظيم الموجود عند النصارى الذي حلوه بدعوى العصمة في بعض الأفراد. لهذا مثل هذه العبارة التي قالتها في أتاتورك وسجنت، هذه العبارة مثلا قديما الإمام أحمد قال نحوها في رجل يعظم، هو ابن المبارك، لما احتجوا عليه ابن المبارك قال ابن المبارك لم ينزل من السماء، عادي، مسألة بسيطة، قال عنه لم ينزل من السماء. مثلا لو يرجع بعض الشباب المشتغلين بالفقه الحنبلي ويدرسونه فعلا، يعني بدال ما بس حاط آخر اسم حنبلي هو هيتشي، مثلا لو ترجع إلى كتاب القضاء عندنا في المذهب، يعني في كلام ابن خدام ولا بيعلى ولا غيره، أنه الوالي لو وضع قاضيا وقال له تحكم بالمذهب الفلاني فقط، فإن هذا القاضي قضاءه غير صحيح، ويرون قرار توليته هل هو ملزم أو غير ملزم، لأن الحق لا يكون في مذهب واحد، ولا يجوز أن يلزم القاضي الذي في العادة يكون بلغ رتبة الاجتهاد بالتزام مذهب بعينه لا يحكم إلا به. بعدين في المذاهب في العصار المتأخرة صاروا يقولون لا، نولي قاضيا مقلدا، ثم هذا القاضي المقلد يولى على أن لا يخرج عن هذا المذهب، على لا يخرج عن هذا المذهب. وذكر ابن قندس في حاشيته أن هذا بسبب فساد كثير من القضاة، فقررنا أن نلزمهم بمذهب معين، لكن هذا خلاف نصوص الأئمة القدامى. ومع ذلك هذا المذهب، هذا مذهب مبني على أدلة، ومبني على استدلالات، ومبني ليس مبنيا على أهواء. فالشاهد الفكرة عندنا مختلفة تماما، مختلفة بشكل جذري عن المجتمع الذي نشأت فيه العلمانية. لهذا نحن اليوم العلمانية عندنا من العسير جدا أن تطبق، عفوا، من العسير جدا أن ينجح العلمانيون في بلداننا بالنهضة بنا. لماذا؟ لأنهم بالأساس يريدون أن يبنوا الدولة بناء على استيراد شيء لا علاقة له بتاريخ الأمة، بل يريدون أن يبنوا الأمة على هدم تراثها، يريدون أن يبنوا الأمة على هدم تراثها، على هدم. فلا تستطيع أن تبني على الهدم، فاختاروا مثلا أن يستبدلوا فكرة العقيدة والأخوة والرابط وفكرة الأمة، اختاروا أن يستبدلوها بفكرة الوطنية. ولكن حتى هذه الفكرة التي هي أصلا فيها مشاكل، أيضا تجد الإنسان حين ينظر في تاريخه، حين ينظر في كذا، يجد أمة واحدة، يجد أدلة، يجد شريعة.